بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، عن جابر أيضا. هل هذا بعد بدو الصلاة أو قبل بدو الصلاة؟ نعم، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ثمرا، قد يطلق ثمر قبل بدو الصلاة. من باع ثمر نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاة، أطلق عليه ثمار. طيب، سيأتي اختلاف أهل العلم في هذا المسألة. قال: المسائل والأحكام المستفادة من حديثين. المسألة الأولى: معنى الجائحة. الجائحة مشتقة من الجوح وهو الاستئصال، والمقصود هنا آفة سماوية تصيب الثمار فتهلكها. والمقصود بوضع الجوائح أن يضع البائع للمشتري ثمن الثمر ويعيده إليه. والجائحة السماوية كالبرد والريح والجراد وما أشبهها، بمعنى اشترى الثمر فقبل أن يأخذه تلف بآفة سماوية، تلف بآفة سماوية قبل أن يأخذه. هل هو على البائع أم على المشتري؟ هذه مسألة حصل فيها خلاف كثير، وهي المسألة التي بعدها. قال: المسألة الثانية: إذا بيعت الثمر بعد بدو الصلاة. هذه التي حصل فيها الخلاف، إذا كان قبل بدو الصلاة لا يجوز البيع، وقد جاء في الحديث: بما يستحل أحدكم مال أخيه. حديث أنس، ما في إشكال، إذا باعه قبل بدو الصلاة ثم أصيب بآفة البيع باطل ويجب رد المال لصاحبه. الإشكال إذا بيع بعد بدو الصلاة ثم أصيبت بآفة سماوية في تلك الأيام قبل الجذاذ. إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاة ثم أصيب بآفة سماوية قبل أوان الجذاذ، ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الضمان على البائع، عن الباع والذي تحمل، يعيد المال، يعيد المال لصاحبه، وأوجبوا عليه أن يعيد المال للمشتري لأنه ما تمكن من قبض، المشتري ما أخذ الثمرة. وهو قول مالك وأحمد ويحيى بن سعيد وأبي عبيد وبعض أهل الحديث والشافعي في القديم. استدلوا بحديث الباب، واستدلوا بحديث جابر المذكور في الباب، وبحديث الأنس المتقدم، وفي زيادة: رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. إلا أن مالكا وأحمد في رواية جعلوا الضمان على المشتري فيما دون الثلث، يعني إن كان الذي تلف أقل من الثلث فالمشتري هو الذي يتحمل حقه، أما إذا تلف المال كاملا نصفه أكثر من الثلث فيتحمله البائع صاحب الثمر الأول. إلا أن مالكا وأحمد في رواية جعلوا الضمان على المشتري فيما دون الثلث، لأنه لا بد أن يأكل الطير منها وتنثر الريح ويسقط منها، فلم يكن بد من ضابط، والثلث قد اعتبره الشرع في مواضع، ولأن الثلث في حد الكثرة لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وذهب الشافعي في الجديد وهو الأصح عند الشافعية ومذهب الحنفية والظاهرية إلى أن الضمان على المشتري لأنه قد اشتراه وقد خلى بينه وبين الثمر، قد خلى بينه وبين الثمر فصارت له غنمها وعليه غرمها، إلى أن الضمان على المشتري وليس من ضمان البائع في القليل والكثير. ورجح هذا القول الشوكاني في السيل، واستدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثمار بتاعها فكثر دينه. يعني قالوا كيف حملوها على أنه أصيب بجائحة، ليس في الحديث أنه أصيب بجائحة، لكن قوله أصيب في ثمار بتاعها حملوا على أن أصابتها جائحة فخسر، لأن الحديث ليس صريحا، قد يكون أخذ ثمارا ثم تلفت عليه في الطريق، تلفت عليه في السوق، تأخرت عليه وتلفت، سرقت عليه، أشياء كثيرة الإصابة فيها، فهذا ليس صريحا أنها جائحة. أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. معنى أنه حملها على من؟ على من الغرامة؟ على المشتري والبائع؟ على المشتري. في ثمار ابتاعها اشتراها، يعني حملوها على أنها كانت جائحة. الحديث ليس صريحا في المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقوا عليه. فتصدقوا فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ليس لهم إلا ذلك، أي في ذلك الوقت، وإلا ما زال يبقى في الذمة إلى أن يتيسر. قالوا: فلو كانت الجوائح توضع لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، بل يقول له: ليس عليك بأس، إنما الضمان على غيرك. هذا مبني على على ما بنوه أنها جائحة، وليس في الحديث صراحة في ذلك. واستدلوا بأن المشتري قد قبضها بالتخلية فصارت من ضمانه، كما أنه يربح فيها إذا باع، إذا قطف وباع، كذلك إذا تلفت فمن ضمانه، فلو لم تكن قد دخلت في ضمانه لم يجز له أن يبيع ويربح فيها. الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، لو كانت ما قد دخلت في ضمانه ما يجز له أن يربح فيها بالبيع أو ما أشبه ذلك. يعني فمن حيث النظر يعني على الأدلة العامة والأدلة الأخرى يدل على أن قد انتقلت إلى ضمان، قد قبضها، خلى بينه وبينها، فهذا هو القبض. قال: واستدلوا بأن المشتري قد قبضها بالتخلية فصارت من ضمانه، وأجابوا عن حديث جابر بأن الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب، أمر بوضع الجوائح هذا على سبيل الاستحباب، يعني اللفظ الثاني يمكن حمله على الاستحباب، أما اللفظ الأول فهو صريح في التحريم فلا يحل لك، فاللفظ الأول يحمل على أنه قبل بدو الصلاح. وأجاب عن حديث جابر بأن الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو بما إذا اشتراها قبل بدو صلاحها، يعني حملوا حديث جابر على حديث أنس المتقدم أنه إذا اشتراها قبل بدو صلاحها، وأيدوا ذلك بسياق حديث أنس نهى عن بيع النخل حتى تزهى ثم قال: رأيت إذا منع الله الثمرة الحديث. وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بأنها واقعة عين، يحتمل فيها أنها تلفت بعد أوان الجذاب بتفريط من المشتري بتركها على الشجرة. قالوا ربما أخرها المشتري حتى تجاوز وقت الجذاب، أصحاب القول الأول، أو بتفريطه في حفظها بعد جذاذها أو ما أشبه ذلك. وقالوا: التخلية وإن كانت قبضا ليس بتام، أي ليس قبضا تاما، بدليل أن المبيع ما زال على البائع، فسقاء المزرعة على البائع حتى يأتي وقت جذاذها وقلعها. الصحيح أنه صار قبضا تاما بدليل أنه دخل في ضمانه ويجوز له أن يبيع منه، ولو لم يدخل في ضمانه ما جاز له أن يبيع منه، الحديث نهى عن الربح ما لم يضمن، لكن هذا يجوز له أن يأكل منها وأن يبيع منها وأن يهدي منها، فالصحيح أنه دخل في الضمان وأنه صار قبضا تاما. قال: فسقاء المزرعة على البائع حتى يأتي وقت جذاذها. هذا لا يدل على أن الضمان ما انتقل، بل القبض قد صح والضمان انتقل، وبقي بعض الأعمال على البائع عرفا بأعراف الناس أن بقية الأعمال عليه، إلا أن يشترط ويقول بقية العمل على المشتري. والتخلية تجوز التصرف في المبيع لكن لا ترفع ضمان البائع لأحاديث الباب. التصرف فيه بالبيع لا يكون إلا مع الضمان، للحديث المتقدم حديث عمرو شعيب عن أبي جده نهى عن الربح ما لم يضمن، لو لم يدخل في ضمانه ما جاز له بيعه، ولذلك نهى عن بيع الشيء قبل قبضه، ونهى عن بيع ما ليس عنده لأنها ما دخلت في ضمانه، ما زالت في ضمان غيره. قال: واختار القول الأول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات، ثم العلامة العثيمين. القول الثاني والصحيح في المسألة، القول الثاني والصحيح إلا أن يكون ما تمكن المشتري من القبض، ما تمكن المشتري من الانتفاع، ما حصل له أي تمكن فيها بتصرف ولا انتفاع. مثلا تبايعوا فيها عصرا ليلا أصبح وقد تلفت، لا تمكن من أخذ ولا انتفاع ولا قطع ولا تصرف ولا نقل، فالأظهر أنه هنا في حكم من لم يقبض. ويتناول الحديث: لا يحل لك أن تأخذ من شيء ما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذن هذه الحالة في حكم من لم يقبض، وهو إذا لم يتمكن من القبض بالكلية، لكن ما تمكن لا بيع ولا قطع، مجرد أنه عقد تلفت. إذا وجد فرصة من التمكن من القبض خلاص صار في ضمانه. حتى الصورة الأخرى في المتاجر، في السيارات، في كذا، لو ما تمكن من قبضه حصل بينه وبينه يعني حاجز ما تدخل في ضمانه حتى يتمكن من القبض. أما مع الشرط ما في إشكال، يعني قال أبيعك الآن بشرط قطعها، يعني ما أضمن لا ما أضمن لك إذا جاءت آفة إذا جاء شيء، بس اشترط ما في، حتى على الظاهر على كلا القولين، على كلا القولين أخباعه بهذا الشرط فلا ضمان على البائع. يعني إذا أعطاه وقتا يستطيع أن يقطع فيه، أو مجرد عقد على الشرط فباعه فتلفت. يعني مثلا تأخر المشتري خالف الشرط، أما إذا مات ما خالف، مجرد أنهم عقدوا ما تمكن من القطع ولا شيء ولا جاءته فرصة، الظاهر ما زالت على البائع. بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق، ما استفاد ذاك من ماله شيئا. أي لو تأخر انتهى لأنه اشترط عليه. قال: المسألة الثالثة، هل الجائحة في الثمار فقط أم تشمل الزروع؟ من يجيب قبل أن نقرأ؟ هل هي في الثمار النخيل والأعناب ولا تشمل أيضا الذرة والبر؟ تشمل كلها معنى واحد فيها. قال بعض الحنابلة: على أن الوضع إنما يكون في الثمار دون الزروع، فإذا هلكت الزروع فهي من ضمان المشتري. ورواية عن أحمد واختيار المجد بن تيمية وشيخ الإسلام تيمية والسعدي وجماعة على أن وضع الجوائح في الثمار والزروع. المسألة الرابعة، إذا استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع، على من؟ على صاحب الأرض وعلى المزارع. نعم، صاحب الأرض الذي يتحمل ثمن الزرع، يعني المزارع الذي يتحمل حق يتحمل الخسارة. إذا كان الاستئجار بمال بذهب أو بفضة أو بدنانير ودراهم وأموال، هل يعيد له المال؟ استأجر منه هذا الموسم مثلا ب50,000 يزرع، ما جاء زرع وتلف الزرع كاملا، يعيد له 50؟ لماذا؟ إن هذا إيجار يعتبر. استأجرها. استعملها ولم يستعملها. استعملها. طيب إنسان استأجر متجرا، متجر استأجر متجر هنا. متجرا مثلا وأغلقه ما استعمله، يجب عليه الإيجار، ممنوع عن شروطه. يعني يجب على الإيجار. يعني المزارع ما يعيد المال. صاحب المال الأرض ما يعيد المال. ما فهمت أنك تقول المزارع يستحق إعادة المال. بقي هذه المسألة بالمزارعة. استأجر الأرض بجزء من الثمر مزارعة. فعلى من؟ على المزارع أو على صاحب الأرض؟ عليهم جميعا، عليهم جميعا، لأن ذاك إلا إذا كان ماذا فرط المزارع، إذا فرط فيتحمل مقابل تفريط. قال إذا استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني إذا استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا، لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم تتلف، وإنما تلف مال المستأجر فيها، فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها. نعم لا إشكال. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى معنى التأبير. ما معنى التأبير؟ تلقيح النخيل. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة يقال أبرت النخلة، أبرت النخلة، أبرته أبرا بالتخفيف كأكلته أكلا، وأبرته بالتشديد وأبره تأبيرا كعلمته وأعلمه تعليما، وهو أن يشق طلع النخلة ليدر فيه شيء، نعم ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل، والإبار هو شقه سواء حط فيه شيء أو لا، ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي. قال علامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع والصواب أن الحكم معلق بالتأبير لما يلي: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه به، وليس لنا أن نتجاوز ما حده الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن البائع إذا أبره فقد عمل فيه عملا يصلحه وتعلقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم يؤبره فإنه لم يصنع فيه شيئا. وعلى هذا فالصواب أنه إذا باع نخلا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبره فهو للبائع. إذن إذا أبر صار الثمر لمن؟ للبائع، إلا في حالة ماذا؟ نعم لا غيرها، إذا اشترط. نعم. ثم قال إذا قال قائل لماذا عدل بعض الفقهاء رحمه الله عن التأبير إلى التشقق؟ قالوا لأن التشقق هو سبب التأبير، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالتأبير والمراد سببه، فيقال من أين الدليل على أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه صريح واضح، يعني مجرد التشقق لا يكفي في بناء الحكم عليه، بل يبنى الحكم على التأبير الذي جاء في الحديث. فيقال من أين الدليل على أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه صريح واضح، فكيف يجوز لنا أن نحرفه إلى معنى آخر خلاف ظاهر اللفظ؟ ثم إن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة، ولا تنطبق على ما إذا تشقق بدون تعبير، وحينئذ لا يصح القياس ولا تحريف الحديث إلى معنى آخر. لا، أنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.